بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث أهل الملل، جمع ملة بكسر الميم، وهي الدين والشريعة. من موانع الإرث اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، رواه الدارقطني. وإلا إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فيرث، ولا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء، لقوله عليه السلام: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، متفق عليه. وخص بالولاء فيرث به لأنه شعبة من الرق، واختلاف الدارين ليس بمانع، فيتوارث الحربي والذمي والمستأمن إذا اتحدت أديانهم. المستأمن أحسن. السلام عليكم. والمستأمن إذا اتحدت أديانهم لعموم النصوص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث أهل الملل. الملل جمع ملة، وهي كما قال الدين والشريعة. يقول: من موانع الإرث اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء. من موانع الإرث اختلاف الدين، والدليل على ومعنى اختلاف الدين أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى، كأن يكون أحدهما مسلما والثاني كافرا، أو أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا، أو لا دين له. هذا اختلاف الدين، فلا توارث بينهما مع اختلاف الدين لانقطاع الصلة بينهما شرعا. ولذلك قال الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام عن ابنه: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ولحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إلا أن الفقهاء رحمهم الله، وأيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى، أهل ملتين شتى. إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من اختلاف الدين، أو من التوارث من اختلاف الدين، استثنوا مسألتين. المسألة الأولى: الإرث بالولاء. الإرث بالولاء، قالوا: فلا يمنعه اختلاف الدين، بل يرث المولى ممن له عليه ولاء، وإن كان مخالفا له في دينه، وإن كان مخالفا له دينه في دينه. واستدلوا بما ذكر المؤلف: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. والقول الثاني في المسألة أنه لا إرث بالولاء مع اختلاف الدين، وأن اختلاف الدين مانع من الإرث مطلقا، بعموم حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وأيضا من جهة النظر أنه إذا كان اختلاف الدين مانعا من الإرث في النسب والنكاح، وهو أقوى سببا من الولاء، فمنعه في الولاء من باب أولى. لأنه إذا منع الإرث مع السبب الأقوى، فمع السبب الأضعف أولى. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب الأئمة الثلاثة على أنه لا توارث بالولاء مع اختلاف الدين، أنه لا إرث بالولاء مع اختلاف الدين. وأما الحديث الذي ذكره المؤلف فهو حديث ضعيف. إذن القول الثاني في المسألة، وهو مذهب الجمهور ورواية عن الإمام أحمد، أنه لا توارث مع اختلاف الدين. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية مما استثناها الفقهاء من الإرث من التوارث مع اختلاف الدين، قالوا إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة، إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة، قالوا فيرث من قريبه المسلم ترغيبا له في الإسلام. هذه مسألة ثانية. إذن استثنوا رحمه الله مسألتين، مسألة الإرث بالولاء ومسألة إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة. مثال ذلك إنسان مات وله ابن كافر، وبعد موت أبيه رق قلبه وهداه الله للإسلام وأسلم، وهو حين الموت كان كافرا، فيقولون في هذه الحال يرث ترغيبا له في الإسلام، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحكم بذلك. هاتان مسألتان. واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية، استثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثلاث مسائل أيضا مما يتوارث به مع اختلاف الدين. المسألة الأولى الاختلاف بالإسلام الصحيح والنفاق، الاختلاف بالإسلام الصحيح والنفاق. قال فالنفاق لا يمنع التوارث بين المسلم والمنافق بالحكم بإسلام المنافق ظاهرا. هذه مسألة. المسألة الثانية مما استثناها رحمه الله قال المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس، المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس، وعلل ذلك لأن المسلم يجب عليه نصرة الذمي والدفاع عنه، فتكون هذه النصرة وهذه فيكون هذا الميراث في مقابل هذه النصرة وهذه الإعانة. فهمتم الوجه؟ يقول رحمه الله المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس. ما هو التعليل؟ قال لأن المسلم يجب عليه نصرة الذمي والدفاع عنه، فيكون له ميراثه في مقابل نصرته له. والمسألة الثالثة مما استثناها الشيخ رحمه الله المرتد إذا مات أو قتل على ردته فإن قريبه المسلم يرثه. المرتد إذا مات أو قتل على ردته ورثه قريبه المسلم. قال لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك في حروب الردة، فكانوا يورثون أقارب المرتدين بعضهم من بعض، واشتهر ذلك بينهم فكان إجماعا. وحمل قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم على أن المراد بذلك الكافر الأصلي دون المرتد. حمل حديث أسامة لأن المراد بالكافر هنا الكافر الأصلي دون المرتد. وهذه المسألة قد يحتاج إليها فيما إذا كان الورثة فقراء، لكن الورثة فقراء فكونهم يرثونه أولى من ذهاب هذا البيت، أولى من ذهاب هذا المال لبيت المال. لكن في الواقع حديث أسامة حديث محكم وصريح، وعليه فالواجب الأخذ بالعموم. وبناء على ذلك نقول هذه المسائل الخمس لا يستثنى منها شيء. أما المسألة الأولى التي استثناها الاختلاف بالإسلام الصحيح والنفاق، فيقال المنافق في الدنيا يعامل بظاهر حاله، بظاهر حاله. إذن الخلاصة الآن أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم. واستثنى الفقهاء مسألتين، واستثنى شيخ الإسلام رحمه الله ثلاثة مسائل. أما المسألتان اللتان استثناهما الفقهاء فهي الإرث بالولاء، فلا يمنعه اختلاف الدين. والمسألة الثانية إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة، قالوا فيرث من قريبه المسلم ترغيبا لهم في الإسلام. وقلنا الصحيح إيش؟ أنه لا توارث، لا توارث مع اختلاف الدين. وفي المسألة الأولى ذكرنا أن مذهب الجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا توارث بالولاء. استثنى شيخ الإسلام رحمه الله ثلاث مسائل. المسألة الأولى الاختلاف في الإسلام الصحيح والنفاق، لأن الصحابة ورثوا بعض المنافقين أو نعم ورثوا بعض بعض أقارب المنافقين من بعض، مع أن منهم المسلم ومنهم المنافق، لكن هذا القول في الواقع يعني هذه المسألة لا ينبغي أن تستثنى. والسبب في ذلك أن المنافق في الدنيا يعامل بظاهر حاله، فمتى أظهر الإسلام عملناه بذلك، وأما سريرته فأمره إلى الله. المسألة الثانية مما استثناها، المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس، والعلة أن المسلم يجب عليه نصرة الذمي والدفاع عنه، فيرثه في مقابل ما قام به من النصرة والدفاع. والمسألة الثالثة، المرتد إذا مات أو قتل على ردته ورثه قريبه المسلم، والصواب أنه لا يستثنى من ذلك شيء لعموم الأدلة الدالة على منع التوارث بين المسلم والكافر، ولا دليل صحيح على استثناء شيء من ذلك. أما المنافق إذا لم يظهر نفاقه، المنافق إذا لم يظهر نفاقه فإننا نحكم بظاهر حاله وهو الإسلام، فيرث من قريبه المسلم والعكس. أما إذا كان معلوم النفاق، إذا كان هذا الرجل معلوم النفاق فإنه لا توارث. نعم. أستاذ الشيخ، أسلام الكافر قبل قسمة الميراث إيش؟ حتى لو أسلم ما يرث، يرغب مثلا من بيت المال أو من شيء آخر، أما أن يعطى على أنه إرث، لو قدر أن الحاكم نقول هذا المال الذي ليس له وارث يكون لبيت المال، فإذا رأى الحاكم أن يعطي هذا القريب الذي أسلم قبل قسمة التركة ترغيبا له في الإسلام فيعطيه، لكن لا على أنه ميراث، وإنما على أنه من باب الهبة أو العطية. يقول المؤلف رحمه الله: إلا أن يكون عبده أو أمته، رواه الدارقطني، وقلنا أن الحديث ضعيف. وإلا يعني هذا استثناء آخر، إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فيرث ولا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، متفق عليه. وخص بالولاء فيرث به لأنه شعبة من الثق، لكن تقدم أن الأخذ بالعموم أولى، وهو مذهب الجمهور. قال: واختلاف الدارين ليس بمانع، فيتوارث الحربي والذمي والمستأمن إذا اتحدت أديانهم بعموم النصوص. اختلاف الدارين فلا يعتبر، أن من المعتبر اختلاف الملل، فكون هذا في دار، هذا حربي في دار، وهذا حربي في دار، هذا لا يمنع التوارث. يقول: وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم ملل شتى. أولا يجب أن نعلم أن الكفر ملة واحدة، أن الكفر اللي اختلف العلماء رحمه الله هل الكفر ملة واحدة أو أنه ملل شتى، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفر ملل شتى، فاليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة وباقي الديانات ملة، وقيل إن الكفر ملة واحدة، إن الكفر ملة واحدة. والصحيح في هذه المسألة، والقول الثاني في هذه المسألة، أن الكفر ملة واحدة باعتبار الإسلام، أن الكفر باعتبار الإسلام ملة واحدة، وباعتبار بعضه مع بعض ملل شتى، باعتبار بعضه مع بعض ملل شتى، فيحصل التوارث بين الكفار مع اتحاد مللهم لا مع اختلافها. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن نقول إن الكفر بالنسبة للإسلام ملة واحدة، فلا فرق بين يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، كلهم كفار وكلهم يعاملون على أنهم كفار، أما فلا توارث. أما بالنسبة للكفار بعضهم مع بعض فلا يتوارثون إلا مع اتحاد الملة. فاليهودي لا يرث من النصراني، والنصراني لا يرث من اليهودي، وذلك لأن كل واحد منهما يعتقد كفر الآخر، فكيف يحصل التوارث بينهم مع أن بعضهم يكفر بعضا؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. فاليهودي يعتقد أن النصرانية باطلة، والنصراني يعتقد أن اليهودية باطلة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، ولهذا يقول وهم ملل شتى، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين شتى. والمرتد لا يرث أحدا من المسلمين ولا من الكفار، لأنه لا يقر على ما هو عليه، فلم يثبت له حكم دين من الأديان. والمرتد لا يرث أحدا من المسلمين، بخلاف الكافر الأصلي، ففي الخلاف السابق إذا مات قريبه الذمي أو هذا، إذن المرتد لا يرث. وسبب ذلك أن المرتد لا يقر على ردته، فالكافر إما أن يكون كافرا أصليا فهذا يقر على كفره، وأما المرتد وهو الذي رجع بعد إسلامه وارتد بعد إسلامه فهذا لا يقر على ردته، بل يقال إما أن ترجع إلى الإسلام وإلا القتل. ففرق بين الكافر الأصلي وبين المرتد. وعلى هذا المرتد لا يرث أحدا ولا يورث، ويكون ماله فيئا، يكون ماله فيئا. وهذه المسألة يعني تقع كثيرا في زمننا الآن، ومن أكثر أمثلتها ترك الصلاة. فنسأل الله عليه، بعض من ينتسب إلى الإسلام تجد أنه لا يصلي، فهذا كافر مرتد، بل هو أشد كفرا من الكافر الأصلي، بل أشد من اليهودي والنصراني، لقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة. لكن يعني له أحكام كثيرة، لكن ما مآل ماله؟ نقول ماله فيء، ماله فيء، حتى لو كان تركه للصلاة كسلا، يعني تهاونا وكسلا على القول الراجح. لأن بعض العلماء يفرق بين أن يترك الصلاة جحدا وبين أن يترك الصلاة تهاونا وكسلا. إن تركها جحدا فهو كافر، وإن تركها تهاونا وكسلا فيقول ليس بكافر. والصواب أنه لا فرق، بل كل من جحد شيئا مما اتفقت الأمة عليه من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج فهو كافر. واضح؟ فحتى لو كان تركه للصلاة تهاونا وكسلا فإنه يكفر، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر، وهو ممن فرد به عن الأئمة الثلاثة. فمذهب الجمهور أن تارك الصلاة لا يكفر إذا كان تركه لها تهاونا وكسلا، ولكن الصواب مذهب الإمام أحمد. ولذلك قال ناظم المفردات رحمه الله يقول وتارك الصلاة حتى كسل، يعني نظم من فرد به الإمام أحمد، يقول وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يغسل، وصحح الشيخان حدا يقتل. هل يكون قتله حدا أو يكون قتله إيش؟ كفرا، يعني هل يقتل حد أو كفر؟ نعم. هذه مسألة أخرى، يدعى هم عن المذهب أن المرتد لا يحكم حتى يدعى إلى الإسلام ويستتاب ثلاثة أيام، بعد ذلك يحكم بكفره. إذا لم يدعى لا، يقول لا بد. ويستدلون بأثر عمر رضي الله عنه أن رجلا الصحابة قتلوا رجلا فقال هل لا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه لعله يتوب أو يراجع أمر أو يرجع أو يراجع أمر ربه، اللهم إني لم أرى ولم أشهد. هكذا ذكروا في باب حد المرتد. لكن نقول مسألة استتابة الإمام أو مسألة الاستتابة ترجع إلى الإمام، إذا كان الرجل مثلا يمكن يكون عنده شبهة أو جاهل يستتاب، أما رجل معروف يعرف الحكم ومعاند فعلى كل حال يعني هو حتى لو قلنا بالاستتابة يستتاب 3 أيام، إن تاب وإلا قتل. نعم. وإن مات المرتد على ردته فماله فيء، لأنه لا يقر على ما هو عليه، فهو مباين لدين أقاربه. ويرث المجوسي بقرابتين غير محجوبتين في قول عمر وعلي وغيرهما. نعم. وإن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، فلو خلف أمه وهي أخته بأن وطئ. لماذا يرث المجوس بقرابتين؟ لأن هنا سببين: المجوس يستبيحون أو يجيزون نكاح المحارم فيتزوج أمه والعياذ بالله، فإذا ماتت فيرثها بسببين: بسبب الزوجية وبسبب الأمومة، تجتمع للإرث، اجتمع هنا سببان للإرث. نعم. فلو خلف أمه وهي أخته بأن وطئ أبوه ابنته فولدت هذا الميت، ورثت الثلث بكونها أمة والنصف بكونها أختا. وكذا حكم المسلم يطأ ذات. طيب يقول: وإن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم. والصواب أنه إذا تحاكموا إلينا فيجب علينا أن نحكم بحكم الإسلام، أن نحكم بحكم الإسلام، ولا يجوز أن نقرهم على هذا الأمر. المجوسي يعني في المثل السابق إذا وطئ أبوه ابنته فولدت هذا الميت ورثت الثلث بكونها أما، نقول هذا ما يترتب على هذا الوطء ليس له اعتبار، لأنه في حكم الإسلام باطل، والله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يحكم بينهم بالشرع وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فالواجب على الحاكم إذا ترافع إليه كفار من مجوس أو غيرهم أن يحكم فيهم بحكم الإسلام أو يعرض عن ذلك، أما أن يحكم بحكم يخالف الإسلام فهذا لا يجوز. ولهذا قال الله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وقال في الآية الثانية: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فكونه يحكم بالمجوسية هذا في الواقع من اتباع الهوى. نعم. وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة نكاح أو تسر ويثبت النسب. نعم. وكذا الحكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة، إن لو وطئ ذات رحم محرم منه بشبهة، يقول بشبهة نكاح أو تسر ويثبت النسب، فإنه يرث إذا اجتمع هنا سببان. لكن هنا يعني هذه المسألة ليست كالمسألة الأولى، لأن هنا شبهة، أقول هنا شبهة، فهو لم يطأ هذه المحرم على أنها محرم، وإنما وطئها على أنها زوجة. نعم. ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم كأمه وبنته وبنت أخيه. ولا إرث. لماذا؟ نقول لأن الإرث فرع عن صحة النكاح، الإرث فرع عن صحة النكاح، وإذا لم يصح النكاح فلا توارث، فكونه يرث ذات رحم محرم هذا النكاح باطل بالإجماع، باطل بالإجماع، والإرث مترتب على صحة النكاح. ولا إرث بعقد نكاح، ولا إرث بعقد نكاح لا يقر عليه لو أسلم، كمطلقته 3 وأم زوجته وأخته من الرضاع. نعم. ولا إرث بعقد نكاح لا يقر عليه لو أسلم، لأن الكافر إذا كفار إذا تحاكموا إلينا فإننا نحكم بينهم كما يلي: إن كان سبب المنع قائما، سبب منع صحة النكاح قائما، فإنه يفرق بينهما، وإن كان السبب قد زال فإنه يحكم بينهم. فمثال الأول: إذا كان سبب المنع لا زال قائما، لو تزوج ذات محرم منه فيفرق بينهم، تزوج مطلقته 3 يفرق بينهم، وما أشبه ذلك. أما إذا كان سبب المنع قد زال فإن النكاح يقر. مثل ماذا؟ مثل لو نكحها في عدة ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أو نكحها على أختها وطلق أختها، يعني كان قد جمع بين أختين ثم طلق، نقول المانع هنا قد زال فيحكم بحكم الإسلام. نعم. إذن هنا لا إرث بعقد نكاح لا يقر عليه لو أسلم كمطلقته ثلاثا، يعني لو تزوج المطلقة ثلاثا نقول لا يقر على ذلك، وأم زوجته أيضا لا يقر عليه، لأن أم زوجته محرمة بمجرد العقد، وأخته من الرضاع أيضا محرم، فلو تزوج أخته من الرضاع وتحاكموا إلينا فإنهم يفرقوا بينهم. نعم. باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا اتهموا فيه بقصد الحرمان. من أبان زوجته في صحته لم يتوارثها، أو أبانها في مرضه غير وخوف ومات به لم يتوارثها لعدم التهمة حال الطلاق. طيب، فيما سبق مما سبق في الباب السابق يتبين لنا أن الناس في الميراث على أقسام أربعة، مما سبق في باب ميراث أهل الملل أن الناس في الميراث على أقسام أربعة. القسم الأول من يرث ويورث، كالأصل مع فرعه والزوجين، الأصل مع فرعه والزوجين فيرث ويورث. والقسم الثاني من يرث ولا يورث، كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. والقسم الثالث من يورث ولا يرث، وهو القاتل، لا يرث القاتل شيئا. والقسم الرابع من لا يرث ولا يورث، كالرقيق والمرتد. فهمتم؟ إذن الناس في الميراث على أقسام أربعة، من يرث ويورث كالأصل مع فرعه والزوجين، فالزوجان يرث كل واحد منهما الآخر إذا اتحدت ملتهم، أما إذا اختلفت الملة كما تزوج يهودية ونصرانية فهنا اختلاف دين. والقسم الثاني من يرث ولا يورث كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والقسم الثالث من يورث ولا يرث وهو القاتل. والقسم الرابع من يرث ولا يورث من لا يرث ولا يورث، من لا يرث ولا يورث كالرقيق والمرتد. فالرقيق لا يرث ولا يورث، والمرتد لا يرث ولا يورث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان. من أبان زوجته في صحته لم يتوارثها، أو أبانها في مرضه غير المخوف ومات به لم يتوارثها لعدم التهمة حال الطلاق، أو أبانها في مرضه المخوف ولم يمت به لم يتوارثها لانقطاع النكاح وعدم التهمة، بل يتوارثان في طلاق الرجعي لم تنقطع عدته سواء كان في المرض أو في الصحة لأن الرجعية زوجه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب ميراث المطلقة. المطلقة هي التي فارقها زوجها، والطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه. فحل قيد النكاح فيما إذا طلقها ثلاثا على القول بوقوعها جملة، أو كانت آخر طلقة، آخر ثلاث تطليقات، يعني طلق دون ما طلق نهاية عدده، أو بعضه فيما إذا كان الطلاق رجعيا. إذن حل قيد النكاح له صورتان: الصورة الأولى إذا طلقها ثلاثا دفعة واحدة، أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق. أو والصورة الثانية أن يطلقها آخر إيش ثلاث تطليقات، يعني طلق نهاية عدده أو بعضه، يعني حل بعض حل قيد بعض النكاح، وذلك فيما إذا كان الطلاق رجعيا. واعلم أن الطلاق من حيث البينونة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد بعد زوج. انتبه للقيود. القسم الأول ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد بعد زوج، وهو الطلاق الذي يكمل به العدد. الطلاق الذي يكمل به إيش؟ العدد، يعني الطلاق الثلاث. والقسم الثاني ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد، لا تحل لمطلقها إلا بعقد، وذلك في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا كان الطلاق قبل الدخول، والمسألة الثانية إذا كان الطلاق على عوض، والمسألة الثالثة إذا كان الطلاق في نكاح فاسد. إذن القسم الثاني ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد، وذلك في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا كان الطلاق قبل الدخول، فإذا طلق امرأته قبل الدخول بانت منه بينونة صغرى، والسبب نقول لأن المطلقة قبل الدخول أو الخلوة ليس عليها عدة، ومن شرط الرجعة أن تكون في العدة لقوله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه مسألة الأولى. إذن واضح هذه؟ إذن من طلقت قبل الدخول فإنها تبين بينونة صغرى، وهذا قد يحدث. تجد إنسان مثلا يعقد على امرأة لكن لم يدخل بها ويحصل نزاع بينه وبينها ثم يطلقها طلقة ويقول أريد أن أراجعها، يقول ليس لك رجعة، لابد أن تعقد عليها عقدا جديدا لأنها بمجرد الطلاق بانت منك بينونة صغرى، فلابد من عقد جديد بمهر وشهود وولي وغير ذلك. المسألة الثانية إذا كان الطلاق على عوض، بأن قالت طلقني على ألف أو بألف فطلقها فتبين منه، لأن هذا الطلاق على القول الراجح يعتبر خلعا، والخلع تبين به المرأة بينونة صغرى لأنها تملك نفسها فهو فداء، أقول فداء. فمن طلق امرأته على عوض بانت منه بينونة صغرى. إذ لو قيل بجواز الرجعة في هذه الحال وأن له أن يراجعها لا كان مثلا يقول أطلق، طلبت منه الطلاق فقال أطلقك بعشرين ألفا فأعطته العشرين فقال أنت طالق ثم راجع، ثم قال يلا عشرين أخرى أيضا مشكلة. فبمجرد بذل العوض، نقول يكون الطلاق في الواقع بائنا، فهو خلع. ولذلك كان القول الراجع أن كل فراق بين الزوجين دخله المال، فهو فسخ وخلع. كما قال ابن عباس رضي الله عنه كل ما أجازه المال فهو كل حتى ولو كان بلفظ الطلاق أو صريحه ومن باب أولى إذا كان كنايته. المسألة الثالثة الطلاق في النكاح الفاسد. الطلاق في النكاح الفاسد تبين به المرأة كما لو تزوج امرأة بغير ولي فالنكاح فاسد. نكاح فاسد يفرق الحاكم بينهما، لكن إذا فرق الحاكم بينهما فإنه يأمر الزوجة أن يطلق. فمثلا الرجل تزوج امرأة بغير ولي، ما الحكم؟ نقول نكاح هذا فاسد. الحاكم يلزم الزوج أن يطلق، يقول طلقها ولو واحدة واحدة. والسبب أنه لو فارقها هكذا من غير طلاق، لو فارقها من غير طلاق وتزوجت، فإن من يرى صحة نكاح المرأة بدون ولي يرى في هذه الحال أنها قد تزوجت وهي ذات زوج. فهمت أو لا؟ بعض العلماء رحمه الله يرى جواز نكاح المرأة بغير ولي، بغير ولي. فلو فرق أنه فرق بينهما أو فرق الحاكم بينهما ثم تزوجت من غير أن يطلق لكانت تزوجت وهي ذات زوج. فاحتياطا للنكاح، النكاح يختلط فيه يؤمر بالطلاق. نكمل إن شاء الله. إذن القسم الثاني من أقسام الطلاق ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد، إلا بعقد، وهو الطلاق قبل الدخول، أو إذا كان الطلاق على عوض، أو الطلاق في النكاح الفاسد. وعرفتم العلة أو السبب في كل واحدة من هذه المسائل. القسم الثالث من أقسام الطلاق ما لا تبين به المرأة، ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بالمراجعة بلا عقد. ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بالمراجعة بلا عقد، وهو الطلاق بعد الدخول أو الخلوة إذا كان في نكاح صحيح على غير عوض قبل استكمال العدد. هذه قيود لا بد منها. إذن الطلاق الذي لا تبين فيه المرأة وتحل لمطلقها بدون عقد هو الطلاق وأولا بعد الدخول أو الخلوة. هذا شرط، أن يكون الطلاق بعد الدخول أو الخلوة. وثانيا إذا كان في نكاح صحيح، أن يكون الطلاق في نكاح صحيح. والثالث أن يكون على غير عوض. والرابع أن يكون قبل استكمال العدد. ننظر في هذه، قلنا هو الطلاق بعد الدخول أو الخلوة إذا كان في نكاح صحيح على غير عوض قبل استكمال العدد. أما الأول وهو الطلاق بعد الدخول أو الخلوة، لأنه إذا دخل بها أو خلى بها وجبت عليها العدة، فيتمكن من مراجعتها في العدة. قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في مدة التربص في ذلك. فلا بد في الرجعة، لا بد في المراجعة من أن تكون المرأة قد دخل أو خلى بها. أما إذا لم يدخل ولم يخلو بها فلا عدة عليها كما سبق، فتبين منهم بينونة صغرى صغرى. الثاني إذا كان في نكاح صحيح، فإن طلقها في نكاح فاسد فتبين منه، لأن النكاح الفاسد وجوده كعدمه، وإنما أمرناه بالطلاق في النكاح الفاسد من باب الاحتياط مراعاة قول من يقول بصحة هذا النكاح، صحة هذا النكاح. واضح هذا يا أولاد؟ فمثلا لو تزوج امرأة بلا ولي، الحاكم يأمره أن يفرق بينهما ويأمر الزوج أن يطلق، لأنه لو لم يأمره أن يطلق وتزوجت، فمذهب أبي حنيفة الآن أن نكاحها من الثاني باطل، لأنها تزوجت وهي ذات زوج. فإذا أمره الحاكم بالطلاق، أمره الحاكم بالطلاق، حينئذ يكون نكاحها من الثاني صحيحا، لأنها تزوجت وليست ذات زوج، إذا النكاح صحيح. الثالث على غير عوض، فإن كان الطلاق على عوض فلا يملك الزوج المراجعة، لأن الطلاق إذا كان على عوض يكون خلعا وفسخا، فتبين منه المرأة بينونة صغرى. والرابع قبل استكمال العدد، فإن كان طلاقه، فإن كان هذا الطلاق قد استكمل به العدد فلا رجعة، فإن طلقها واحدة له أن يراجع، واحدة له الثاني له أن يراجع، فإن طلق الثالثة فلا تحل له. قال الله عز وجل الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة. ثم قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. إذن هذه أقسام الطلاق من حيث البينونة، واضح؟ كيف يا نايف؟ أنا واضح. القسم الأول بينونة كبرى، ما تبين بالمرأة بينونة كبرى، وإذا طلقها بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج، أي وهو الطلاق الذي يستكمل به العدد. نعم. القسم الثاني ما تكون به المطلقة بينون صغرى، ما تبين به بينون صغرى، وذلك في ثلاث صور، إذا كان الطلاق بعوض، أي نعم، أو يكون في نكاح فاسد، أي أو قبل الدخول. أو قبل الدخول. حسنت. والثالث الرجيع، ما لا تبين به المرأة بحيث يملك مراجعتها، وهي يقيد ما كان في نكاح صحيح، أن يكون النكاح صحيحا، وأن يكون دون استكمال العدد، أي وأن يكون مدخولا أو مخلوا بها، وأن لا يكون الطلاق على عوض. هذه شروط الرجعة، الرجعة يشترط لها شروط، هذه هي شروط الرجعة. هناك شرط آخر اشترطه بعض العلماء رحمهم الله، وهو إرادة الإصلاح، يعني أن يكون، يعني أن يريد بالمراجعة الإصلاح، فإن أراد الإضرار فإن الرجعة لا تصح. مثال ذلك إنسان حصل بينه وبين زوجة نزاع، قال طلقني، فطلقها، اعتدت كم تعتد؟ ثلاث حيض. لما شارفت على انقضاء العدة راجع ثم طلق، خل اجلسي ثلاثة أشهر ثانية، فلما شارفت على انقضاء العدة راجع ثم طلق، كان أيضا ثلاثة أشهر ثانية، كم جلست الآن؟ تسعة أشهر. يقول هنا أراد الإضرار، أراد الإضرار، فرجعته الأولى غير صحيحة. ولذلك قال الله، ولذلك اشترط الله عز وجل في الرجوع في المطلق ثلاثا، قال فإن طلقها يعني الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. لكن إذا قال قائل قصده بالمراجعة المضارة أو الإصلاح أمر خفي، أمر خفي، فنقول نعم أمر، هي أمر خفي، وإنما نمنعه من ذلك إذا ظهر لنا ذلك بماذا؟ بالقرائن، بالقرائن. فإذا دلت القرائن على أنه أراد الإضرار أو صرح أيضا، يعني تارة يعني إرادة الإضرار بالنسبة للزوج تارة تكون صريحا وتارة تدل القرينة على ذلك. الصريح أن يقول يصرح بأن يقول سوف أحبسك سنة، فكلما شارفت راجع ثم طلق، ثم راجع ثم طلق، هنا صرح بإرادة الإضرار. أو القرينة أيضا أن يراجع من غير قصد الإضرار، لكن لما شارفت على انقضاء العدة طلق ثم راجع، هنا علمنا أن طلاقه الثاني أراد به إيش؟ الإضرار. نعم صحيح. نعم كيف الإطلاق؟ لا ما يقع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام طلاق في إغلاق الإنسان. هذا كان من قبل طلق وهو يبذل. شو نطلق؟ اللي أيه، لأن النكاح فاسد مو بيبي زوج، حتى لو بغاها ما يطلق عليه الحاكم. يتزوج امرأة بغير ولي نكاح وغير صحيح نكاح فاسد. يقول إذا كنت تريد المرأة لك رغبة في المرأة فأعقد عقدا جديدا، أحضر ولي. إذا قال أنا أرغب في المرأة نقول إذن أحضر وليها إن كان لها ولي، أو الحاكم يعقد لك، لكن واجب على الحاكم أن يفرق بينهما. نعم شيخ عليك، ما يضاف للبينون الصغرى إذا طلقها واحدة ثم انقضت عدتها؟ إيش؟ إذا طلقها دون ما يملك ثم انقضت عدتها إيه؟ هاي تبين بينونه؟ هذه مراجعة لي. قضت عدتها. أي قضت عدتها. بينون الصورة. نعم. أي. المطلق نعم يضاف، يمكن يضاف ما تبين بين الصورة، وهي المطلقة الرجعية إذا خرجت من عدة بإمكان أن تضيف هذه المسألة. نعم. المراجعة ذكر العلماء رحمه الله أنها تكون بالفعل، تكون بالقول وتكون بالفعل. فأما القول فأن يقول راجعتك، رددتك، وما أشبه ذلك. وأما الفعل فبالجماع، لكن بشرط أن ينوي بالجماع المراجعة. أما إذا جامعها من غير نية المراجعة فلا تحل. يعني الإنسان الذي يطلق زوجته طلاقا رجعيا لا يجوز أن يتمتع بها، يعني يستمتع بها، إلا إذا قصد بهذا الاستمتاع ماذا؟ المراجعة. المراجعة فتكون بالقول وتكون بالفعل. واختلف العلماء في الإشهاد، هل يجب الإشهاد على الرجعة أو لا يجب؟ فمنهم من قال إن الإشهاد واجب، الإشهاد واجب، فكما أنه يجب ابتداء فيجب انتهاء. فالإشهاد على النكاح من شروط صحة النكاح، من شروط صحة النكاح الشهود. فإذا وجب الإشهاد في الابتداء وجب في الانتهاء، ولأنه أيضا قد يحصل التنازع بين الزوجين، بحيث يدعي الزوج المراجعة وتدعي المرأة انقضاء العدة، كما مثلا لو طلقها ثم بقيت عند أهلها وبعد مدة قالت قد انقضت عدتي، لما انتهت عدته قالت قد انقضت عدتي، فقال الزوج كنت قد راجعتك. فهنا ماذا نعمل؟ هل نقول القول قول الزوجة أو القول قول الزوج؟ يحصل نزاع. فإذا كان الزوج قد أشهد فيقول وأن مراجعته لهذه المرأة كانت قبل انقضاء العدة، حينئذ نسلم من هذا النزاع. نعم كيف؟ لا، القول قول الزوج. أي قول الزوج، لا سيما مع صدقه، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من قبله، وكل أمر لا يعلم إلا من قبل الإنسان فإن قوله فيه مقبول. كل أمر لا رحمك الله، كل أمر لا يعلم إلا من جهة الإنسان فقوله فيه مقبول. نعم. ثم لو فرض أنه يعني كان كاذبا فالمرأة حينئذ تتخلص منه بأي وسيلة. يقول باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان، يعني يتهم الزوج بقصد حرمان زوجته من الميراث. من المعلوم أن النكاح سبب من أسباب الإرث، ويمتد التوارث ويستمر بين الزوجين إلى أن تحصل البينونة بطلاق أو فسخ. فإذا حصلت البينونة بين الزوجين بطلاق أو فسخ انقطع التوارث بينهما. ولكن يحصل التوارث بين الزوجين في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة، لأن الرجعية لا تبين من زوجها إلا بانقضاء عدتها. وأما الفسخ والطلاق البائن، الفسخ والطلاق البائن كالخلع ونحوه، فينقطع التوارث بين الزوجين بمجرد الفرقة، بمجرد الفرقة، إلا أن تقع من أحدهما، من أحد يعني أحد الزوجين، في حال يتهم فيها بقصد حرمان الآخر من الميراث، فإن المتهم يورث ولا يرث معاقبة له بنقيض قصده. فهمتم؟ التوارث بين الزوجين يمتد إلى أن تحصل الفرقة، الفرقة، إلا إذا كانت هذه الفرقة إذا كان صدرت من أحدهما وهو متهم بقصد حرمان الآخر من الميراث، فحينئذ لا يكون بينهما توارث. وقد تكون التهمة من قبل الزوج وقد تكون التهمة من قبل الزوجة. مثال التهمة من قبل الزوج أن يطلق الرجل امرأته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث، فهنا لا يرثها لو ماتت، لا يرثها لو ماتت. السبب نقول لأن البينونة منه، أما هي فترثه ما دامت في العدة، ما دامت في العدة على الخلاف الذي سيأتي. والتهمة هنا من قبل من؟ من قبل الزوج، من قبل الزوج. هناك التهمة أيضا قد تكون من قبل الزوجة، قد تكون الزوجة هي المتهمة بقصد حرمان زوجها من الميراث، مثل أن تفعل في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها منه، ما يفسخ نكاحها منه. كيف ذلك؟ في مرض موتها فعلت ما يفسخ نكاحها. هم صوروا المسألة، قالوا كما لو أنها أرضعت أو ابنتها أو جعلت ابنتها ترضع زوجها بأن عقد لهذه المرأة على طفل صغير، مجرد صورة، فأرضعته صار ابنا لها من الرضاع، أو طلبت من ابنتها مثلا أن ترضعه، فحينئذ تكون إيش؟ جدة له من الرضاع. كنت الصورة يعني الفقهاء وإن كانوا صبوا يعني مجرد تصوير لكن قد لا تكون واقعة. فإنسان مثلا عقد صغير عقد له على امرأة كبيرة فأرضعته صار ابنا لها من الرضاع، أو أرضعته ابنته ابنتها صارت جدة له من الرضاع. لكن هل يمكن صورة أخرى غير هذه؟ يعني تفسد نكاحها منه؟ إيش؟ مرض الموت على قضية؟ لا لا لا من قضية، لا تفعل شيء، تفعل شيئا. لو أرضعت ابنه إيش تكون؟ لا لها صور أخرى. لو أرضعت زوجته، يعني هذا الرجل إنسان تزوج امرأة، تزوج امرأة ومع عاش معها، ثم عوقد له على طفلة صغيرة، أبوها قال أنا رجل كبير في السن زوجتك بنتي هذه الصغيرة، فأرضعتها زوجته الكبيرة فينفسخ النكاح الصغيرة والكبيرة. أما الصغيرة فلأنها صارت ابن بنت له، وأما الكبيرة فإنها صارت أم زوجته. كده الثنتين راحا. فمفهوم؟ طيب نقف على هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.